بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلى كل ما اتبع سبيله واختفى هداه، أما بعد، فأين وصلنا في القراءة، في قراءة الكتاب؟ أين وصلنا في قراءة الكتاب؟ كم يشوفون حبسنا غد ما شافون، والحال إن ينصب بفعل صرفة. ما زال ما قريناش، لأن تكلمنا احنا في المجلس الأخير عن مسألتين أو ثلاث مسائل. تكلمنا عن مرتبة الحال مع صاحبها، وتكلمنا عن العامل تاع الحال، تكلمنا عن مرتبة الحال مع عاملها. مفهوم لنا؟ ومراتب تاع الحال مع صاحبها قلنا إما أن تتأخر، الأصل وجواز تقدم التأخر، قد يجب تقديمها قد يجب تأخيرها، الحال مع صاحبها. فمثلا لو سألك سائل فقال متى يجب تأخير الحال عن صاحبها، ماذا تقول؟ يجب تأخير الحال، الحال يجب أن تتأخر عن صاحبها إذا كانت الحال محصورة. ما جاء زيد، إنما جاء زيد ضاحكا. أما مع إلا قلنا لا يجب تأخيرها ما دام الحصر يفهم بإلا. ما جاء إلا ضاحكا زيد، مفهوم لا؟ ولكن يجب تقديمها إذا كان صاحبها محصورة، أو هي كانت مستلزمة للصدارة. صح، هل تسبق الحال صاحبها المجرور؟ هل تسبق صاحبها المجرور؟ إذا كان مجرورا بإضافة لا بإجماع، وإذا كان مجرور بحرف جر زائد يجوز بإجماع. واختلفوا في إذا كان صاحب الحال جر بحرف جر أصلي، قلنا فمنهم من منع وذكرنا من أجاز، والصواب هو ما من أجاز بقلة، يعني جائز ما في شيء. العامل في الحال شو هو؟ هل هو الفعل فقط والوصف؟ قلوا لا، كذلك المصدر زد، كذلك اسم الفعل. إذن لا يختلف الحال العامل في الحال عن العامل في غيره. قلوا لا، في باب الحال هناك شيء زائد، قد يكون العامل معنويا بمعنى مو المعنوي الذي نعرفه، شيء لا تلفظ به. لا، المقصود بالعامل المعنوي في باب الحال ليس المقصود به في باب العوامل، خش العوامل المعنوية احنا التي لا نتلفظ بها كالابتداء وتجرد الناصب والجزم. هنا المقصود بالعامل المعنوي، تجد عبارة بعضهم يقول لك عامل معنوي أي ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وذكرنا لكم أمثلة كأسماء الإشارة، كالحروف مشبهة بالفعل، كالظرف الجار مجرور على قول، وذلك القول قوي برك لم نشأ أن نخوض فيه. يعني العامل بتاع الجار مجرور قوي، يعني أن الجار مجرور هو يعمل، ما نقولوش باللي ضعيف، صحيح إنسان لا يخوض فيه، يخوض فيه في مناسبات لاحقة. فهم لنا، لأنه لهم قراءات في ذلك. لا تجد شيء محذوف تعلق به، تجعل الحال معمولة له. مفهوم؟ صح، مفهوم. لذلك دعوا هذا لاحقا في مناسبات لاحقة نتطرق إن شاء الله إليه. المهم هكذا، محمد في هاجر مستقرا، كيف نعربه؟ مستقرا تعلق محذوف ولا باش نعلق بذلك المحذوف اللي حذفناه لعلقنا به الخبر ونعلق به الحال؟ صح ولا لا؟ محمد في لعلقنا به الجار مجرور الخبر هو اللي نعلقه به الحال، يعمل فيه نعلقه بالعامل يعمل فيه الحال، وصاحبه الضمير مستتر. فهم هذا الأصل، مشي على هذا. محمد في هاجر المفروض وش يقول؟ مستقر، تعرف مستقر خبر، فعلى قالك مستقرا مذكرين هذه المسألة شفناها وين؟ عندما قال عندما ذكرنا الحال الخبر متى يجب حذفه وجوبا؟ إذا سدت الحال، ما سده هو لا يستطيع أن يكون الحال هو الخبر، صح؟ لو استطاع الحال أن يكون خبر نقول الخبر حذف جوازا، نحو محمد قائما، واحد ما يقول على كل حال محمد قائما. كيف تعرف محمد قائما؟ محمد المبتدأ وقائما حال، من ضمير المستتر في الخبر المحذوف، تقدير كلام محمد كائن قائما. هنا هل يجب حذف كائن؟ قولوا لا، يمكن الحال تكون هي الخبر قائم، صح؟ لو كانت الحال لا يمكن أن تسد مسد الخبر، هنا يجب حذف الخبر كأخطب ما يكون الأمير قائما، بين أخطب ما يكون الأمير قائما، أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، أكثر شرب السويق ملتوتا، مفهوم هذا؟ ذكرين دروس هاي ضرب العبد مسيئا. يلا وين رانا؟ صح، علاش دخلت في باب المبتدا والخبر؟ ايوا محمد مستقر في هاجر، هذا الاصل مستقر، لكن لو قال محمد في هاجر مستقرا، نعرفوا الحال هذه عاملها ذلكم الخبر المحذوف وصاحبها ذلك الضمير المستتر في الخبر. هناك وجه قوي، قالوا لا، ظرف الجار والمجرور هو الذي يعمل بنفسه ماشي بما تعلق به، وهذا قلنا ذكروا له شواهد، ماشي، يعني شواهد قصدي انه لا يمكن تجعل الحال معموله لشيء اخر، معموله لظرف الجار والمجرور. ايه العامل، هذا العامل تكلمنا عنه، بعدين شفنا مراتب الحال مع العامل هذا. قد يجب الأصل جواز التقديم والتأخير، ضاحكا جاء زيد، جاء زيد ضاحكا، ماشي. وقد يجب تقديم الحال على العامل إذا كان له الصدارة، كيف جاء زيد تقول لي جاء زيد ضاحكا، هنا كيف واجب تقديمها. وقد يجب تأخير الحال على عاملها، وذلك في شحال ذكرنا لكم من حالة؟ ذكرنا خمس حالات، كما خمس حالات أبرزها إذا كان الفعل جامدا، وذلك مثل فعل تعجب، ما أعظم زيدا قائما، ما يجوش تقول قائم قائما ما أعظم زيد. وإذا كان وصفا يشبه الفعل الجامد هو اسم التفضيل، لكن استثنينا اسم التفضيل، يمكن أن تتقدم عليه الحال إذا عمل في حالين اثنين طبعا. ثالثا إذا كان العامل معنويا كاسم الإشارة وليت، والظرف الجار والمجرور قال لك ماشي، سمع وندر مجيء الحال متقدمة للعامل المعنوي إذا كان ظرفا وجار مجرور. خامسا رابعا العامل إذا كان اسم فعل، إذا كان اسم فعل سبحان الله، هذا لا شك أنه إذا كان المفعول به لقوي جدا في النصب والمفعولية، صح؟ اختلفوا في جواز تقديمه على اسم الفعل، فمن باب أولى الحال سيأتي هذا في باب اسم الفعل. وخامسا إذا كان هناك مانع عارض كحروف التعليق، كأدوات التعليق، كلأصبرن محتسبا، ما يجوز تقول محتسبا لأصبرن، لأن لام من حروف التعليق، كيف يتقدم كيف يعمل هو فيما قبله، لام لا تجعل أحدا يعمل بعدها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فهنا هذه أمور يعني إنسان جيدا يكون يتبصر فيها. اليوم نقرأ إن شاء الله تعالى، قال واش قال واش قال؟ والحال إن ينصب بفعل صرف، مازال ما قريناش وسبق حال ولا نعم نعم نعم ايه شم صفحة تمشي كيف كيف انا شايف بلي قرينا كلش. والحال ان ينصب بفعل صرف، مازال ما قريناهاش، انا شايف بلي حبست. وممن نقله الشريف ابو السعادات بن الشجري، انا شايف بيجي صعب لنا. ايه صح ماشي. قال المهم ديروا عناوين، المهم وش قرينا حتى الآن في الألفية، الألفية خلوكم وش قرينا في المجلس على حساب الأبيات على الألفية. هل شرحناها كلها حتى الآن؟ هل شرحناها كلها حتى الآن؟ نعم. فهم بدينا بالبيت الأول في تعريف الحال، الحال وصف فضلة منتصب ومفهم في حالك فردا أذهب، ثم شروط الحال وكونه مشتق إلى المشتقة يغلب ولكن ليس مستحقة. بعدين حبيبين أين يكون جامدا والمشتق، فهم فكونه منتقل المشتقة يغلب لكن ليس مشتق، ويكثر الجمود في سعر وفي وبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. بعدين تكلمنا الشرط الحال اللي هو الثالث وهو أن تكون نكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. بعدين حديث عن صاحب الحال، بينا شكون احنا صاحب الحال، احنا بينا هنا زدنا شيء من عندنا ما وفقناش الترتيب تاعه، بينا شكون هذا صاحب الحال، هذا يمكن يكون فاعل مفعول به، يمكن يكون مبتدا، يمكن يكون خبر مبتدا على الصواب على الصحيح، يمكن يكون مجرور بالحرف، يمكن يكون مجرور بالاضافه. قلنا نعم بشروط ان يكون عاملا المضاف يكون يعمل في المضاف اليه، او يكون جزءا منه او كالجزء منه. والحال ان عرف لفظا ولم ينق. بعدين صاحب الحال شرطه ان يكون معرفه، غالبا يكون معرفه. هل يكون نكره؟ لا، الا بمسوغ. مسوغات اربعه، ذكر ابن مالك ثلاثه، ولم ينكر غالبا ذو الحال ان لم يتخصص لم يتاخر او يخصص او يبن من بعد نفي او مضاهي كلا يبغى امرؤ على امرئ مستسهلا. احنا زدنا ان تكون الحال جمله مقترنه بالواو، مفهوم؟ ماشي. بعدين هذا صاحب الحال هذا حب يعطيك فائده ابن مالك خاص بمناسبه الحديث عن صاحب الحال، وانها تاتي انه تاتي من المجرور. قال لك بصح اسمع، وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا ولا امنعه فقد ورد. المسبوق بحرف الجر يمكن ان تتقدم الحال عليه، هكذا عندي قال لك ولا امنعه فقد ورد. والمجرور بالاضافه قال لك علاش الحال تاتي من المضاف اليه، شفت كانك تلمه طرحت سؤال. والمجرور بالاضافه قال لك علاش الحال تاتي من المضاف اليه، ماذا يذكر لك مجيء الحال من المضاف اليه بشروط، وهذه قريناها. ولا توجد حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه فلا تحيف. شفت كيفاش مناسبه تاع ابن مالك؟ علاش احنا ما تبعناش الترتيب تاعه؟ فاش الترتيب تاعه يتبع، يذكر لك شيء بالمفهوم، يذكر لك شيء بالاشاره، يذكر لك شيء بسؤال مطروح ثم يجيبك. خاطش كيف ربط بين مساله سبقه وسبقه حرف ما وسبقه حال ما بحرف جر قد بمساله المضاف اليه؟ علاش؟ كانك طرحت سؤال سبقه ما بحرف وسبقه حال ما بحرف جر قد ابوا، وتكلمك على المجرور بالحرف، تقدر تسال وين المجرور بالاضافه؟ قال لك هل تاتي الحال المضاف اليه اصلا؟ ذكر لك متى تاتي الحال من المضاف اليه، وسكوته عن المضاف اليه دال على عدم جواز تقدم الحال على صاحب المجرور بالاضافه، ما عطاكش الحكم خلاك. ها شفنا ابن مالك، يعني ابن مالك يعني في اسرار في الفيته رحمه الله عليه. جيد، فهمت ولا ها فهمت ولا اسرار هذه؟ يلا. ثم قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. يجوز تقديم الحال على ناصبها أي عاملها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. علاش زاد هذه الكلمة؟ والمراد بما تضمن معنى الفعل وحروفها، أي لازم تكون مشتقة من الفعل. زيد وقبل التأنيث والتثنية والجمع، لأنه اسم التفضيل وإن كان يشتق من الفعل لكنه أكثر أحواله أنه يبقى مفردا مذكرا. صح، محمد أكبر من زيد، والمحمدان أكبر من زيد، والمحمدون أكبر من زيد، يبقى مفرد ناكرة. سبحان الله، قعد مفرد ناكرة لا يثنى ولا يجمع. متى يثنى ويجمع؟ إذا اقترن بأل أو أضيف وإضافة لها شروط أن تكون معرفة وقصد تفضيل. قصد التفضيل يعني إنسان يقول جاء زيد الأكبر وجاء الزيدان الأكبران وجاء الزيدون الأكبرون ماشي مفهوم. أو الإضافة إلى معرفة مثلا تقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا جعلنا أكابر مجرمين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرمين الفروض عادة يقول أكبر مجرميها لكن قال أكابر مجرميها ماشي. والدليل على جواز الإفراد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم حتى قال أحب إليكم ما قالش أحبي أحب. إذن يجوز الإفراد ويجوز مطابقة بأحيانا حالة جواز المطابقة وجواز الإفراد أحيانا وجوب الإفراد والتنكير هذا غالب على اسم التفضيل. فهذا قاعد عشان نقوله باش تفهم كلام ابن عقيل غير قال ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقابلة يعني زاد هذا باش يخرج اسم تفضيل فإنه وإن قبل حروف الفعل وإن كانت فيه حروف الفعل ومعنى الفعل لكنه لا يقبل التثنية والجمع غالبا. فمثال تقديمه على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا هذا فعل فدعا فعل المتصرف وتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمه على الصفة المشبهة أو المشبهة له مسرعا ذا راحل مشبهة مش المصف المشبهة الصفة المشبهة أي اسم الفاعل اسم المفعول مسرعا ذا راحل. فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمه عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معمولها. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعال التفضيل لم يجوز تقديمه عليه وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو مش لازم تقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. بعدين سيأتي مسألة يعمل في حاله نعم راحل العامل بدليل ان ابن مالك رحمه الله قال او صفة اشبهت المصرفة ضرب مثال مسرعا ذا راحل العامل موش ذا فهم العامل موش ذا لخش كان العامل ذا لا يجوز تقديمه حتى المعنى يسرع راحلا أسرع في رحلته مسرعا تأربع حال وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وراحل خبر مسرعا شو اللي يعمل فيها راحل وليس ذا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل ايش تفهم تفهم من هذا البيت شيء أن هناك عامل معنوي زيد هذا العامل المعنوي لا تتأخر لا يتأخر عن ال شو اسمه العامل وش تفهم له الفوق بأن الفعل المتصرف والصفة التي تشبه الفعل المتصرف يجوز أن يتأخر عن حاله يجوز أن يتأخر عن حاله صح كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وليت زيدا أميرا أخوك يعني ليت زيدا حال كونه أمير أخوك ايش لازم تقول؟ ليت زيدا اخوك اميرا. وكأن زيدا راكبا اسد وزيد في الدار او عندك قائما. زيد في الدار قائما، زيد مبتدأ في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، قائما حال ماشي، حال من واش؟ من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. شكون اللي عمل في الحال؟ صح ولا لا؟ ذلك الخبر المحذوف. فهما قالوا لا، في الدار وعندك هو اللي عمل. انا انظر بلي تجوز فقط، كما ما فين يقولوا بلي الظرف الجار ومجرور هو الخبر، قالوا هنا الظرف الجار ومجرور هو اللي عمل، والا المقصود به هو الخبر المحذوف. فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. راكبا كأن زيدا أسد، أي والله العلة واضحة ولا لا؟ العلة في مو في اسم الإشارة، في الاسم إشارة سمع، قالك بلي ما تقدمش ما تقدمش، صح ولا لا؟ صح. في حروف تمني وحروف النصب ننظر بلي واضحة العلة، لأنه احنا واش نشترط؟ نشترط في إن وأخواتها باش تعمل في الخبر ما لازمش يتقدم، ما لازمش يتقدم على من؟ عليها؟ لا لا على اسمها. وعلاش عليها؟ مستحيل، هذا مستحيل. واش تقول؟ ان زيدا قائم، تقولش ان قائم زيدا، قالك ما يتقدمش الخبر على الاسم. واش قال ابن مالك؟ وراعي ذا الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذي، يعني معليش تقدم عليه المعمول لذا كان، او اذا كان الخبر ظرف جار ومجرور، اذا كان الخبر ظرفا او جار ومجرور معليش تقدمه على من؟ على الاسم. وعليها قالك هذه لا تارد، فكيف بالحال تتقدم؟ فهم؟ فالحال ايضا لا تتقدم عليها، تقول راكبا إن زيدا إن زي كأن زيدا ذاهب، راكبا كأن زيدا ذاهب، لا يمكن ولا لا؟ شغل موجه وشاك، راكبا كأن زيدا لا، وإما راكب ولا مش راكب، تشك في إنسان لا راكب ولا لا. يلا. وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف، نحو زيد قائما عندك، نحو زيد قائما عندك، والجار والمجرور، نحو سعيد مستقرا في هجر. هجر قلنا قبيلة من قبائل اليمن أو مدينة تعرف، كان يقول لك اليمن وكان يقول لك البحرين، ها كان يقول لك البحرين، قيل الهجر معروفة، جاء ذكرها فين؟ حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج، أوراق سدرة المنتهى، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة قلال هجر عظيمة في العظمة. والسماوات ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، تقدير الكلام احنا قراءة المشهورة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مبتدأ مطويات خبر، بيمينه جار ومجرور متعلق بمطويات، لكن اللي يقرأ والسماوات مطويات بيمينه يعرب والسماوات مبتدأ مطويات حال من إما تقول من السماوات على مذهب سيبوي عادي، على مذهب الأخرين تعلق حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، صح؟ بيمينه جام جروم تعلق بالخبر المحذوف، ماشي صح. هنا هنا والسماوات مطويات بيمينه، قدموا الحال على عامله اللي هو الجار المجرور، قدموا عمل على الجار والمجرور اللي احنا نقول سموه متعلق الجار والمجرور، تقدير كلام السماوات ومطويات بيمينه كائنة، مهم عملت فيه كائنة وتقدمت عليها الحال، المفروض لا. في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا، طبعا عندهم دليل آخر فيما أذكر وهي في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قرأوا خالصة وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، كيف نعرف؟ قليلا ما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة على لذكورنا، خالصة لذكورنا، أين الشاهد؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، الذي في بطون هذه الأنعام، ما مبتدأ في بطون جار ومجرور متعلق محذوف صلة، ما كان في بطون هذه مضاف إليه، الأنعام بدل، خالصة حال لذكورنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، صح ولا لا؟ هنا تقدمت خالصة على الجار ومجرور، الحال تقدمت على الجار ومجرور اللي هو العامل فيها، صح ولا لا؟ لذكورنا خالصة، فهم هذا يستدلون بهذا أيضا قراءة. وجازه الأخفش قياسا رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ولكن استثنى من اسم التفضيل شيء، فقال ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. فهم تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثني من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره. طبعا على نفسه أعطيتكم مثال ديك المرة، زيد قائما أحسن منه قاعدا، مثال هذا على نفسه، ولا زيد معانا أفضل من عمر، زيد مفردا أفضل من عين معانا، من عمر معانا، ذكرين هذه التمر شنو؟ تمر ايوه، تمر رطبا احسن منه بسرا، ما يوافقوكش الواتشوف، واتشوف يقول لك تمر بسرا اطيب منه رطبا، صح؟ يحبوه بسر، يحبوا البسر بزاف، تطحن نحبوا الرطب معسل، صح؟ لا صرتو مع هكذا العياه هكذا وراسك يوجع صعيب. يلا التمر رطبا أحسن منه بسرا، إيش كون ينصب رطبا أحسن، وإيك قلتوا ما يتقدمش على الحال، قلوا لنا عمله في حالين، وهذا الحالين يعني إذا فضل شيء في حال على نفسه أو في غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه، متقدمة عليه، والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمر معانا، فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع، وهما حالان، وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور. وزعم السيرافي رحمه الله أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، أي زيد إذا كان مفردا أحسن منه، أحسن من عمر إذا كان معانا، والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا. ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه، فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، فاين ولا لا، زيد قائما قائما قاعدا أحسن منه، هي هذا مشغول يصلح مثال لتدريب، تعطي له وقتها لغز، رتب ما يلي، رتب ما يلي، اكتبهم له قلوا يلا رتب ما يلي ويبدأ، ايه زيد من أول قائما أحسن منه قاعد، ويدي جائزة. ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا، تأخيرهما الاثنين أو تقدمها الاثنين لا يجوز، لازم توسط اسم التفضيل بينهما، فالمهم ما دام توسط معناتها تقدمت الحال عليه في هذه الحالة فقط، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. ثم من المسائل المتعلقة بباب الحال، بقي علينا أربع مسائل، فيما بقيت لنا مسألة أنواع الحال من حيث أو حكم تعدد الحال، ثم بعد حكم تعدد الحال نتطرق إلى أنواع الحال من حيث المعنى، فهم أنواع الحال من حيث المعنى، ثم أنواع الحال من حيث التركيب، ثم حكم حذف عامل الحال يحذف جوازا ويحذف وجوبا. ربعا اشفوا جيدا، حتى الآن شفنا التعريف بالحال، شروط الحال، شروط صاحب الحال، مفهوم، بعدين شفنا الحال مع صاحبها بعد الحال أو العامل في الحال بعد الحال مع عاملها بعدين اليوم مثل ما شفنا والو اليوم هنشوفه أربع أو من الآن بقات لنا أربع مسائل حكم تعدد الأحوال الحال بعد ذلك أنواع الحال من حيث المعنى أنواع الحال من حيث التركيب والعامل في الحال شحال عندكم مسألة شحال لا هذا شحال عندنا مجموع تسعة كما قلنا جيد إيه باش واحد يضبط تسع مسائل هكذا تضبطهم وش درست في الحال مفهوم ماشي طبعا الحال عادي ودرست أنواع الحال من حيث المعنى عادي كلش عادي ما بيش هلس جيتوا على كله الحال مثلها مثل النعت والخبر يجوز تعددها مشي صح لأنها هي أخت الخبر وأخت النعت وشفنا باللي التشابه الواقع بين الحال والنعت والخبر ما ولا لا يتشابه بزاف وستأتي أيضا مسائل أخرى تدل على هذا التشابه والشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكمه يتشابه بزاف في كثير من الأحكام ماشي فكما أن النعت يتعدد كما أن الحال الخبر يتعدد على الصحيح على الصحيح يتعدد الخبر دون شرط يجوز يكون خبران مفردان خبران جملتان أحدهما جملة أخر خبر يجوز منهم لماذا منهم من لم يجز إلا إذا كان يدلان على معنى واحد كالرماني حلو حامض لازم تقول حلو حامض باش يجيبوا لك كلمة مز مز يعني حلو في حموض يعني. هذا هو المز زد كان اللي اشترطوا وأعربوا الاسم الثاني الخبر الثاني خبر ابتدأ محذوف دل عليه السابق زي ما أقول لك زيد قائم قاعد قائم قاعد مستحيل ده اسمك مهبال حال في روحه زيد كاتب شاعر أديب احنا كيش نعربوا زيد مبتدأ كاتب خبر أديب خبر ثاني شاعر خبر ثالث هما لا يقول لك الأولاني خبر والثاني خبر مبتدأ محذوف وهو هو شاعر تكلف صواب انه جائز كذلك الحال الحال الصواب انه يجوز ان تتعدد والحال قد يجيء ذا تعدد فهم والحال قد يجيء ذا تعدد لمفردا فعلم وغير مفرد يعني الحال قد تأتي متعددة مفهوم هذا ولا لا سنشرح بعد ذلك قوله لمفرد فعلم وغير مفرد تأتي لمفرد فعلم وغير مفرد بقى الشيء الذي يبحثه العلماء في مسألة تعدد الأحوال إذا كانت الحال أو إذا كان الحالان يعودان إلى واحد ما في حتى إشكال ليس هناك أي إشكال إذا كانت مجموع الأحوال المتعددة ترجع إلى واحد زيد ذاهب مثلا مجتهدا نشيطا هذه كل الأحوال هذه تعود على زيد واحد لكن قالوا إذا عادت الأحوال المتعددة على أكثر من واحد على أكثر من واحد مثلا تقول لقيت زيدا راكبا ماشيا لقيت زيدا راكبا ماشيا هنا لا شك أن الحالان أن الحالين راح تعود على زيد وبكر مثلا ما بيشكون المتكلم على زيدا اتفقنا لقيت لكن من هما من هو الراكب من هو الماشي هذا هو البحث شوف نعود فنقول إذا كانت الحالة الأحوال مجموع الأحوال ولو كانوا ألف يعودوا على واحد ما في أي إشكال هذا لكن إذا كانت مجموع الأحوال يعودوا على متعدد صاحب الحال تعدد والأحوال تعددت فعلى من نرجع هذه الأحوال فهم لقيتك ضاحكا فيها إشكال لا لقيتك ضاحكين فيها إشكال يعني الحال هي واحدة. شوف متى تعدت الأحوال وكان صاحبه واحد، ما فيش حتى إشكال. متى تعدت صاحب الحال وكانت الحال واحدة، أيضا ما فيش إشكال. لكن المشكلة إذا تعدت الأحوال واختلفت معانيها مع تعدد صاحب الحال. لقيتك ضاحكا غاضبا، كيف ضاحكا غاضبا؟ صح، لقيتك أنا ضاحك وأنت غاضب، وعلاش ماشي لقيتك أنت غاضب وأنا ضاحك؟ قالوا فإن كانت هناك قارينة تدل على المقصود فلا بأس بتقديم أي الحالين على الأخرى. مثلا لقيت هندا راكبة ماشيا، علي من ترجع راكبة؟ لا شك أن على هند، وماشيا لا شك أن على المتكلم. علاش؟ لأن القارينة هنا راهي لفظية دالة على المقصود، فأيهما قدمت لا بأس به. فهم أيهما قدم فلا بأس. تقول لقيت هندا ماشية راكبا أو ما راكبا ماشيا جائز. لماذا؟ القارينة دلت. إذن البحث متى؟ إذا تعددت الحال وتعدد صاحب الحال ولم تكن هناك قارينة تدل على صاحب الحال، هنا اللي اختلف. فالصواب أنهم قالوا يعطى الأول للثاني والثاني للأول. ونروح نخليكم هكذا باكم، نروح نخليكم فلا تروحوا قال دياركم. شكون انت تروح يمك تقول شكون انت تخلطت لقال الحسابات. الصواب انك تعطي الاول الحال الاول، الحال الاولى تعطيها للثاني لصاحب الحال الثاني، والحال الثانية تعطيها لصاحب الحال الاول. مثلا الان لقيت زيدا راكبا ماشيا، شكون هو الراكب؟ زيد، والماشي متكلم. علاش؟ لأنه هم قالوا أن تعطي الحال الأولى للثاني صاحب الحال الثاني، وتعطي الحال الثانية لصاحب الحال الأول. مفهوم؟ وهذا له وجه يا أخوانا. تقولوش باللي راهم منين جابوها هذه القاعدة، لأنه معروف الاعتراض في الكلام، الكلام معروف الاعتراض، أنه يعتبر الاعتراض ولا لا. قولك لقيت زيدا ولم أشأ لقاءه ضاحكا، انت اعترضت بين حالك وصاحب الحال بشيء. جملة الاعتراض تعرفوها، تقع بين صاحب الحال والحال. مدام أن الاعتراض يقع بين صاحب الحال والحال، فنجعل كل شيء هو بمثابة الجملة المعترضة. كي يقول لك لقيتك راكبا ماشيا، نجعل راكبا كأنها بمثابة الجملة الاعتراضية. كي قلت لقيت زيدا يركب ماشيا، يعني يركب ماشيا، لا يركب وتروح زيد وماشيا ترجع لي. لقيت زيدا يركب ماشيا، والله لو كانت تقول واحد دار بالي هذه كيفاش يركب ماشيا؟ كوسموس 1999 كانوا يحكون عليه، هذا هو. لقيت زيدا يركب، كل اللي قلت هكذا لقيت زيدا يركب ماشيا، مفهوم؟ واضحة إن شاء الله. كل جبت جملة اعتراضية في الوسط تعطيها لمن؟ الجملة الاعتراضية لمن تعطيها؟ لمن تعطيها؟ لا لأقرب مذكور تعطيها له. كذلك الحال الأولى تعطيها لأقرب مذكور وهو الثاني من أصحابها. هذا ليدفع اللبس فقط، ليدفع اللبس. حنا نبين وجه اختيار العلماء لهذا القول، وجه اختيارهم لأنه قالوا نجعل الحال الأولى بمثابة الجملة الاعتراضية، فتعطى لأول مذكور وهو صاحب الحال الثاني، وهو صاحب الحال الثاني. مفهوم هذا؟ ماشي. شوف الآن وش يقول لك ابن مالك رحمه الله. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، يجوز تعدد الحال، تعدد الحال وصاحبها مفرد. يعني على شرطنا الثاني، قلنا وذلك حتى يكون الفصل بين الحال والحال الواحد. جيد، هذا ثاني وجه. نعم، وهذا الوجه بكون يذكره، يذكره كذلك بجمل اعتراضي. لما تقول شوف مثلا لقيت زيدا راكبا ماشيا، هنا فصلت بين صاحب حال واحد وحاله اللي هو التاء وماشيا. لقيت زيدا راكبا ماشيا، فصلت بين التاء وصاحبه، صح؟ إذا ارتكبت شيئا مفروض لا يرتكب، تفصل بين حال وصاحبها. لكن لو كان تقول لقيت زيدا راكبا ماشيا، وتعطي راكبا للاقيت وماشيا لزيدا، تولي فصلت بين حالين وصاحبهم. فافصل بين حال واحدة وصاحبه أفضل من أن تفصل بين حالين وصاحبهم. مفهوم هذا؟ طبعا تكتبون، سنكتب المثال، ما قدش نكتب. تخيل هنا زيدا لقي زيد عمرا راكبا ماشيا، هو الأفضل. وش يقول؟ لقي زيد ماشيا عمرا راكبا، أفضل. ترنا مشاكل، علش ما فصلش بأي شيء؟ جيد، هذا تعليل جيد، ذكرناه في النسخة الأولى. النسخة الأولى تاع الشرح، مفهوم هذا ولا لا؟ وضحت؟ أنت لما تقول لقيت لقي زيد بكرا ماشيا راكبا، يلا لو كان واحد يتبع الظاهر يقول لك يا أخي أنا نعطي الحال الأولى للأول والحال الثانية للثاني، نقول له هنا ارتكبت فصلين مخالفتين، فصلت بين التاء، أعطيتكم مثال شو هو زيد، فصلت بين زيد وماشيا وعمر وراكبا، علاش ما شيخ تعطي الحال الأولى للثاني فلم تفصل بينهما بشيء، تفصلت بين حال واحدة وصاحبه يكون أفضل. شفت التعليل؟ مفهوم هذا؟ هذا معزونا حتى الآن واحد استعرف. نجزم بأن أحد أقوى الآلة برقمان الشافي، أجزم كل شيء يجي يفتح الله عليك عرف بلي قريته ما لك شافي كاش هذا زعما كيس الخاص أكياس أمنعوهم السوداء البيضاء بينا، إذن حاجة بينا كيس قاعد الناس تعرفها، جبتها من كيسك الأبيض الناس قاعد تشوفها تعرفها، لكن كيس ما كاش. طبعا هذا على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. أنا ما أدري، على كل حال إذا كان شيء هذه إذا كان واحد يبحث عنها ويجيبها، يعني هذه القاعدة هذه ربما تصيبها ماشي غير في ماشي غير في كلام ماجد العرب، وإن كان أنا ما وجدتش لبي نعضدها به من ذكرها من أهل العلم أفضل. مثلا شفت لما تشوف قل هو الله أحد وعندك الله الصمد لم يلد ولم يولد، لاحظت تقدير الكلام؟ قل هو الله أحد لم يولد والله الصمد لم يلد، مفهوم؟ هذا هو التقدير، لأنه كلمة الله أحد، أحد أي لا أصل له. إحنا كلمة لا أصل له كي نستعملها في اصطلاحاتنا تدل على التنقيص، لا أصل له بمعنى أي لا أصل له بمعنى لا والد له. في كي تقرأوا الموارث الأصل والفرع شو؟ الأصل هو الوالد والفرع هو الابن، صح؟ الله عز وجل له والد. العرب تقول هذا اصطلاح عربية، اصطلاح عربي، كلمة أحد مش معناتها واحد، مش معناتها واحد، أحد بمعنى لا أصل له، بمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، منفرد بشيء، منفرد ماشي المفرد، المنفرد بشيء. الله أحد في كل شيء، علاش نقولوا الأحادية تاعو في كل شيء، في القدرة، في العلم، في السمع، البصر، في الألوهية، في كل شيء أحادية، منفرد بكل شيء. الله أحد، سبحان الله الذي ليس مثله شيء. إذا ما عندوش والد، قالت لو كان عنده والد لا شك أن الوالد بالعكس بل يكون أقوى، صح ولا لا؟ الذي جاء منه يكون أقوى، صح؟ الله عز وجل قال لا، أحد، أحد. إذن يقتضي هذا، إذا كتب تفسير السلف يقول لك من لا أحد لا أصل له. تفسير السلف مهمة، تفسير السلف مهمة. احنا عنده تفسير أسماء الله الحسنى من كلين، تفسير القرطبي خطأ، لأن يعني القرطبي أشعري رحمه الله، رحمة الله عليه، عالم جليل ما شاء الله، يعني لا ترى عينك تفسيرا مثل تفسيره، بصح الأشعرية واضحة في تفسيره، تديش أسماء الله الحسنى من الأشعري، ديها من كيف السلف كانوا يفسروا ويعبروا، خاطش خطرات يعبروا لك باللازم السلف، وعارفين واش يقصدون، واخترات يعبروك باللازم ولا يقصدونه. فمثلا الأحد الذي لا أصل له، الذي لا أصل له، فلا شك أنه منفرد، لا لا منفرد بكل صفة، ويقتضي هذا أنه لا والد له، صح؟ صح ولا لا؟ إذا شوف، قل هو الله أحد لا أصل له، الله الصمد، صمد كي يجي أنت تروح الصمد، الصمد هو المصمت، يقول لك هو المصمت الذي لا جوف له. السلف، بعض السلف وشنو هكذا يقول، ابن عباس علي بن أبي طلحة، وفيما أذكر يروي عن أبي بن كعب اسمه زيد بن أسلم وغيره، كلهم يقولون مصمت الذي لا جوف له، عطاء يقول لك لا جوف له، واحد اخر يقول لك هو الذي تصمد إليه الحوائج تقصده، هذا لازم باللازم، خاطر الذي، الذي لا يلد، المصمد، المصمت الذي لا يلد. شوف مثلا آدم نهار اللي خلقه ربي سبحانه دار به إبليس، شاف عنده جوف، قال لك واش قال؟ لا قهرته، يعني سأقهره، يعني نقدر له، يقدر يدخل له، فهم هذا وش معناته المجوف. الله عز وجل مصمت لا جوف له، صح؟ وش معناته لا جوف له؟ الذي له جوف يأكل، الذي له جوف لا بد أن يأكل، يحتاج نفس يدخله في جوفه، يحتاج دم يسيره، يحتاج أكل يقويه، ويحتاج وربما يحمل ويلد، صح؟ الله عز وجل لا جوف له، صح؟ احنا نمشي كما قالوا السلف، إذا الذي لا جوف له لا يأكل فهو مستغن عن الأكل، صح؟ لنا لا يحتاج إلى نفس، لا يحتاج إلى دم، صح؟ ما دام هو لا يحتاج إلى غيره، وش يقتضي؟ أن غيره يحتاج إلى، فسره باللازم، والذي تصمد إليه الحواجة تقصده وتحتاج إليه. علة العبودية لله شو هي؟ الافتقار. شوفوا جل علماء الكلام وش يقول لك، العلة، العلة، العلة هي الافتقار برك، كما حقه شيخ الإسلام ابن القيم في شفاء العليل يذكر لك أقوال أهل الكلام، العلة هي كذا والعلة هي كذا، يقول لك العلة في العبودية، علاش ربين نعبده احنا؟ خاش نفتقر إليه، صح؟ تفتقرش إلى إيش تعبده، تبانا؟ لذلك شوف الأحد الصمد. الآن قل هو الله، لو قلت لك قل هو الله أحد لم يلد، لم يولد، كيف تعرف لم يولد؟ الله يهديك، حال، حال، قل هو الله أحد لم يولد، حال مؤكدة لمضمون الجملة، خاطش دا واش فهمت من قل والله احد؟ فهمت بلي لم يولد، اكدها لك، لم يولد، شفنا هذا ولا ما شفناهش؟ شفناه ولا ما شفناهش؟ الحال مؤكدة لمضمون جملة، سياتي اعادة تقريري، لكن شفنا الشيء المؤكد لمضمون جملة، كاين شيء ما تفهموش، له علي عشرة اعترافا، متذكرين هذا اعترافا، انت غير قلت له علي عشرة فهمت بلي اعترفت، فلماذا قلت اعترافا؟ قلنا مؤكدة لمضمون جملة، قلنا لا كاين حال مؤكدة لغيرها، بمعنى أنه قد تفهم شيء وقد لا تفهم شيء. زيد ابني يمكن مجازا كما تسجيل واحد ابني، لكن زيد ابني حقا رفعت المجاز، مفهوم؟ قل هو الله أحد لم يولد، هذه الجملة لم يولد مؤكدة لمضمون جملة محال مؤكدة. قل هو الله الصمد، الله الصمد لم يلد، كيش تعرف لم يلد؟ حال، اجتمع حالان من وصفين مختلفين ولا لا؟ احد صمد ماشي كيف علي من رجعت الاولى الحال الاولى على الثانية، من رجعت الحال الثانية على الاول، مفهوم هذا؟ اذن هذا له وجه، هذا له وجه صح. هل وجدت شيء وكذا؟ بحثوا انتم بحثوا، توجدت واحد تكرها في دوني باش نسجد لله سجد الشكر، خاش بالك ديتها من عنده ما فقت. يلا فهمنا صح، شوفوا منها. يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدد. فمثال الاول جاء زيد راكبا ضاحكا، هنا الحال راه متعدد وصاحبها مفرد، فيها اشكال هذه؟ فيها فيها حتى اشكال. فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيه ما جاء. ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة، هنا شحال عندنا من حال؟ حالان، وصاحب الحال تعدد، الحمد لله كاينة قارنة، كاينة كي تكون قارنة فحتى اشكال. حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيه ما لقيته، هل يجب هنا تقديم الأول والثاني؟ أنا لا يجب، تفصيل جاء ما شاء الله تفصيل خش باين صح. والعامل طبعا وإن كان الأفضل نمشي على السيرة اللي قلنا الأول الثاني والثاني الأول. ومنه قوله، طبعا هذا بيت أيضا لا يعلم قائله في الأخير، كي نكمل إن شاء الله بن عقيل قلنا شحال كاين من بيت صحيح النسبة لصاحبه دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ثم لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما. لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما. لقي ابني فعل وفاعل مضاف الياء مضاف إليه، أخويه فعل بمنصوب عن نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، خائفا حال ممن؟ من ابني، منجديه حال من علاش هنا ما قدمش ما أخذ؟ كاين قارنة وهي التثنية والإفراد، المفرد يرجع المفرد. شفت لما تكون علامة تأنيث أو علامة تثنية قارنة الحمد لله، إذا أين الإشكال؟ مهم ما تكونش قارنة. منجديه حال فأصابوا، طبعا هنا منجدي حال تفضل، هناك منجدي حال تفرض فيها الشروط مشتقة منتقلة نكرة، نكرة في المعنى معرفة في اللفظ، لأن منجدي وصف عامل في ما أضيف إليه، الوصف قلنا الذي يعمل إذا أضيف إلى معموله لا يكسب تعريفا، إنما هي إضافة لفظية. فأصابوا مغنما، الفاء عاطفة، أصابوا في الماض والواو فاعل، ومغنما مفعول به. عندنا شحال جملتان اثنتان. فخائفا حال من ابني ومنجدي حال من أخويه والعامل فيهما لقي. فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا بالضرورة تقول مصعدا حالا، يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء، وهذا سبحان الله سر من أسرار العرب، هكذا كانوا يتكلمون. رب العلة، العلة كما ذكرت أولا، ما ذكرت لكم بالليل الأصل في الاعتراض جائز، والاعتراض يضاف إلى أول إلى أقرب شيء إليه، الاعتراض يضاف إلى أقرب شيء إليه. العلة الثانية صح ما شاء الله، صار شنو يعترض على ذلك بأنه يجوز إذا كانت التاء قرينة، يجوز إذا كانت المثنى قرينة صح. أنا فصلنا بين اثنين، لقيت شوف لقي زيد هندا مصعدا منحدرة يجوز، هاك فصلت بهم الاثنين، نقول احنا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب إذا كانت قارنة يعني لازم يعني، لكن الاعتراض دائما يضاف إلى أقرب شيء مذكور إليه. نعم وشنو هو؟ طبعا إذا ما كانش قارينة ليها قاعدة، متى انعدمت، متى كان لبس يجب، مش غير هنا، غير هنا يا. في الحال، في المفعول به، في الفاعل، في المبتدأ، في الخبر، متى كان لبس يجب، اتفقنا؟ إذن هنا دخل في طبعا الأحسن عدم الفصل، قلناها من قبل الأحسن عدم الفصل، عايش باش ما تطيحش في ذلك المخالفتين، ها يعطوك بروسي تاني ما عندكش تخلص. ثم قال ديروا عنوان آخر، وهي المسألة السابعة والثامنة. المسألة السابعة ماشي، وهي أنواع الحال من حيث المعنى، وهذا خلاص سبق أن درسناه في أول الدرس، تكلمنا عنه. قال وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة. تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، صح؟ المؤكدة مش نسموها المؤكدة، غير مؤكدة مش نسموها مؤسسة. التأسيس دائما يقابل التوكيد حتى في علم الأصول، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فإنه يؤخذ بالتأسيس ولا يؤخذ الأصل عدم التوكيد، الأصل عدم التوكيد. طبعا ويأتون بأمثلة على ذلك، مثل قول مثلا المالكية رحمة الله عليهم مثلا، والحنفية لما لم يوجبوا المتعة للمرأة بس استدلوا حقا على المتقين، حقا على المحسنين، اعطوني الآية من أولها، ومتعوهن على الموسر قدره بالمعروف وعلى المقتر قدره حقا، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قالت المالكية ومن وافقهم، لو كانت المتعة على المرأة واجبة ما يقولش حق على المحسنين، بل هي حق على كل مسلم، لما هي حق على المحسنين، من أراد الإحسان، سبحان الله. قال العلماء الآخرون بل قال المحسنين توكيدا، توكيدا للفعل، ترغيبا. شكون لو نتبع الأصول، قال الأصول شكون عنده الحق؟ المالكية، المتعة ليست بواجبة طبعا لأصناف من النساء، وليس ما يقولوا بوجوبة في حالة، قالوا باللي كنت تبع الأصول تأخذ بقولهم، لولا حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن متعة المرأة المطلقة فقال أما المتعة فلا بد منها، أما المتعة فلا بد منها، أي واجبة. وهل تجب في جميع الحالات لكل مطلقة، أو تجب لي من جاءت الآية في سياق الخاتم؟ مفهوم الآية أنها واجبة لمن، لمن لا لا تأخذ المهر، لمن لا تأخذ المهر، من التي لا تأخذ المهر؟ هي التي عقد عليها ولم يسمى لها المهر، عقد عليها ولم يسمى لها. هذه يقول متى متى أخذت المهر، يقول لك علاش أعطينا متعة. والصواب أن المتعة واجبة لكل مطلقة مدخول بها، كل مطلقة ماشي. فعلاش دخلنا في هذا الباب؟ توكيد والتأسيس. إذا قررنا إن شاء الله تأسيس ماشي، تنقسم الحال قلنا إلى مؤكدة مؤسسة، فالمؤكدة على قسمين، وغير مؤكدة ماشي والقسمين. فالقسم الأول من المؤكدة، هذا بعد اصطلاح عن زيادة تفصيل، وإلا مؤكدة مؤكدة، إما تأكد صاحبها أو تؤكد عاملها. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها، وهي المراد بهذا البيت، وهي المراد بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله، كل وصف دل على معنى عامله، سبحان الله، كل وصف دل على معنى عامله، الوصف العامل كيف كيف. لا تأتي، لا تجيء قادما، شدي لا تجيء قادما، قادما وتجيء كيف كيف من معنى عامله، لا تجيء مجيئا جائيا، كل وصف دل على معنى عامله. وخالفه لفظا وهو الأكثر، أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة. تعال مقبلا، كيف تعرف مقبلا؟ حال من عامل فيها تعالى، أكدت عاملها تعالى مقبلا، من لفظه ولا مش من لفظه؟ من معناه. نعم صاحب يقول لك أقبل مقبلا قليل صاحب للهوى المقصود. فمثال الأول لا تعثى في الأرض مفسدا، لا تعثى، وتعثى أنت الآن قش عليها الأفعال تعرفها ترضى، إذن هذه عاثية، عاثية يعثى، خش قال لا تعثى، لو قال لا تعثوا، لا تعثوا هنا تولي شغل غازة يغزو، غازة عاثى يعثو، لو قال لك عاثى ايش يقول لك؟ عاثى شفنا غازة يغزو بقات عاثية راضية، هاي لك بقات لك واحدة عاثى، هذيك ايش يقول لك؟ لا تعيث، لا تعث، لا شوف يجوز لك ثلاث اوجه، لكن هنا لا تعثى عاثية. لا لا فعل مطلق، فعل مطلق مصدر ومقبلا وصف ما يلتبس، صح؟ لا لا لو كان قلت اقبل اقبالا فعل مطلق مكاش مقبلا حال. فمثال الاول لا تعث في الارض مفسدا، اي المؤكده لعاملها. ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين، وليتم مدبرين، هذا على قول ثم وليتم مدبرين، فمنهم من قال وليتم دلت على الذهاب، والإدبار دل على الإعراض القلبي، ذهبتم وأنتم معارضين، في ذهبتم وأنتم تريدون الحق، تريدون أن تفكروا، تريدون أن تتريثوا، فهنا إدبار، أدبار أعطاه بذهب، لكن التولية والإدبار نفس الشيء في المعنى، لكن من حيث التفسير المقصود من حيث اللفظ ماشي، ولا بمعنى أدبر، ولا مدبرة كيف كيف، ولا أعطاك ظهره وأدبر أعطاك ظهره، لكن المعنى هنا في الآية يحبوا العلماء يجبدوا أسرار، وليتم مدبرين أي وليتم وأنتم معرضون، علاش خاشكم تقولوا أكد، توكيد لازم يكون فيه شيء زائد هكذا تكتسبوه. وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، علاش قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ صحيح مؤكدة، صح، علاش التوكيد هذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله قد يظنه الناس إفسادا ولا لا، فهم قد يظنه الناس إفسادا، لكن هذا إفساد في الظاهر لدفع ما هو أكثر منه وأفسد منه، فهم، لكن هؤلاء يفسدون فسادا، يفسدون لا لأجل الإصلاح، يفسدون لأجل الفساد، فهم، يعني هذه كلها نكت تأخذها من التوكيد، يعني ما لازمش يقعد عن دار توكيدا. ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا على أي مبلغا، تبلغ ما هذه الرسالة التي أرسلناك، وما أرسلناك يعني قاضيا عليهم ولا مسيطرا عليهم، أنت عليهم بمسيطر، ما أرسلناك إليهم ملكا، علاش قد يرسل الله عز وجل هكذا ملك حافظ، يرسل ملك رقيب، يرسل ملك معذب، تلال أرسلناك رسولا، أرسلناك ملكا، لأنهم كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما نجتش ملائكة، وهذا أرسلناك للناس رسولا يدل على جواز إطلاق هذا، فهم صار خاص إيه، وشنو هو في المعنى في الإعراب تقول مؤكدة لعاملة أرسلناك للناس كن رسولا، وكيف أرسلناك؟ أرسلناك رسولا، أرسال الأول إرسال عام، ورسول الثاني إرسال خاص، يعني يمكن الإنسان ينازعك فيه قلت ما إيش توكيد محض، هي مؤسسة في بعض الأحيان، كما دي أرسلناك للناس رسول، وهذا اللفظ وش يدل على جواز إطلاق هذا اللفظ، آية سبحان الله أرسلناك للناس رسول، إذن فلماذا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب عندما قال وآمنت برسولك الذي أرسلت، لماذا ينكر عنه؟ شيء لجل أن الأذكار توقيفية، لا، لما العلماء لو قالوا آمنت برسولك أرسلت، آمنت برسولك الذي أرسلت، أي ماشي، حتى جبريل رسول، أي ملك يرسله فهو رسول الله، يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف باللي ما ميزه عن غيره، قال لا، قل آمنت بنبيك جبريل نبي ولا رسول، جبريل نبي ولا رسول، تقول يا رسول وليس نبيا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي الوصف المهم. مسألة أذكار توقيفية، نعم الأذكار توقيفية في حالات وليس التوقيفية في حالات، هو أمر متعلق بالعلم والقدرة، دائما العلم والقدرة. واحد عامي والله ما تقدرش تقول لازم تحفظ لي سيد الاستغفار باللفظ، خليه ممكن يذكر ربك أو يصليك على بس. وقال عز وجل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، سمعتوا كذا، مسخرات بأمره، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه حال مؤكدة ماشي. هذا القسم الأول مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها. هناك قسم ثاني مؤكدة لمضمون جملة، لمضمون جملة ما يشتأكد لعامل، مثل مثال جمله مقبل زيد أبوك عطوفا، هل أنا أكدت العامل؟ لا، ما أكدتش العامل، ولكنها أكدت مضمون الجملة. هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة. قال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. طبعا هذا إن شاء الله نتركه، كثرت علينا المعلومات، خلوا الفترة الجاية إن شاء الله شوفوا المباحث. شو بقالنا؟ بقالنا شحال؟ ثلاث مباحث ولا مبحثان؟ مبحثان، نعم. رانا قريب نكملوا الحال، شحال الحال؟ طويل الحال، راح الحال يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.